أهون 1000 مرة أن تدخل الفيل بثقب إبرة وأن تصيد السمك المشوية في المجرة. أهون 1000 مرة أن تطفئ الشمس وأن تحبس الرياح، أن تشرب البحر وأن تنطق التمساح. أهون 1000 مرة من أن تميتوا باضطهادكم وميض فكرة وتحرفونا عن طريقنا الذي اخترناه قيد شعرة. نمشي ونتخطى كل صعب ومعانا الله.